الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمانا قسي نظريو تنها قتن ببيع عمل كالشينية خواي پروردگار او قرآن پیروزی که دا بزند دای بزند سر شخصک که نمونه بو لهمو صفاتی چی برزی مروفایتی دا بو اوی او شخصه که محمد علیه الصلاة والسلام ام قرآن لخوی دا تطبیق بکات او جابانجي خلچيش بكات ايش بقرآن بكن بو اوي خلق تي بقات كا ايش كردن بقرآن تطبيق كردني قرآن كاري چي ممكنة و گنجاوة او تا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام او ايش بشريك و انسانك و مروفك لقل اوش دا ايش بقرآن دكا وقرآن جيب جي دكات كاتيك خلچي تنهاق سبب بيستن كاري قرنابن بلام كالاقل قصد عملو روشتي جوانيش ببينن او كاتا كاري قريان لسرد بيتو قصك قبول دكن بو اخواي پروردگار برحمتي خوي پیغمبراني هالبجاردون کسانی چی هل بجاردون کردونی بنوینری خوی نروانی خوی بو اوی اسلامتی راستقین لوان دا رنگ بداتا و اوان خلچی بانکن بولای خوا نه قرآن دا بزین ریو بلین خلچی نفرمو او قرآن نخیر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق خواهی گوره رسول که خوی نارد به هدایت و به دین راست خواهی پروردگار باسی پیغمبران من بوده کات که نمونه برزی انسانیت بون او جا به پیغمبری ایمه ده فرمی علیه الصلاة والسلام اولائک الذین هدى الله فبهداه مقتده ای محمد عليه الصلاة والسلام او پیغمبران اخوا هدایت دان توش اقتداء به هدایت اوان بکا شوین اوان بکا ووکو اوان بکا پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام لسری واجبکا کسانک بکا بقدوه بو خوی سیریان بکا ووکو اوان بکات که او پیوستی با و به قدوی هبید پیشنجی هبید کسان اک سیریان بکا وکو اوان بکات ایم زیاتر پیوست من با وی که قدوه من هبید زیاتر پیوست من با وی که اسوه من هبید کسان اک نمونه بنو حلیان بجیرین شوين يان كوينو بقصي يمكن چين وانا نزيد ونعمرة بلك الرسول إخوايا ومحمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خواي قورد فرمي بو اي وهي اي مسلمان عن براستي نموني باش قدوي چاك لشخصي پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام. بلام چه شوين پیغمبر دا كوي عليه الصلاة والسلام چه وكو او دكاو لاساي او دكاتوا او كسي كرجاي روجي دوائي دكات كإيماني بخواي وإيماني بروجي دوائي وذكر إخوادك أو كسوكو بيغمبري إخواد جيت عليه الصلاة والسلام. كسك إيماني بخوا نبت يا إيماني بخواي پروردگار لاواز بيو چاوري روجي حساب وكتاب نبت أو كسانا بيغمبري إخوانا كان بيشنجي خوان عليه الصلاة والسلام. بلكو كسانك دكن بقدوبو خويا كمزور كأجر جوان يتشيش ينتي دا ببيني تزوير حقيقة دنيا چون كزور جار ادعاو راقا ياندنو روجنامو قوفاركانو بروپاگندا شخصيتك لخلق قيد دكنوا وصفو مدحي وايدا كانوا بشانو بالي دا هل دلان كبيويست خلق وكو أوبكات جاء آية هنا من ديشي مزنا قنجا كان من بيوا جيرو دبنو وكو أوبكن يا ياري تيشي زور مهمة يا آفرتي تي راقصية يا كسي تي ساحر بازا أوشانو بالي ليه دندريت ديكتانو كراني مسلمانا سيري أوكن أوي بيش كوتن أوي تطور أوي شارستانيت أوي نموني إنسانيت سيري أو إنسانك هول دوكو أو وابيت جلكد باوابيت قجكد وكو أو بتاشيت وكو أو بلن جولار قصبكي روش نكشد باوكو أو بيت أخلاق روشتي شد وكو أو بيت ملوان كدكات ملي بيك ملت قيناك باب ياويش بيت أوانبون بقدوي مسلمان بدا خواه. بلام كاتك لأخلاق أو جور قدوانا دكولي توا تماشا دكي ناوي چي قورو ناو روكي چي پوچ هيچ دزنا كويت بريتينيا لكسك أخلاق روشت فيري خلق كا بريتينيا لكسك أو قلو ملتا نهامتي لسر لاباتو فيري زانستي راستقيني بكاتو لزونگاوی تاریکایی کانو دری بین بروناچی ابدا کسی که زیاتر ملت برو بی اخلاقی دبات کسی که زیاتر ملت برو نزانین دبات بو چون که بلای او دین دوا کوتن و رجعیتا دین کون پرستیا کلیب کولیا و او پیشنگا او قدویا جهر قدویا چی فاسد و سیئ و خرابا نکسی چی باش بیت جابرای مسلمان بتوی و نتوی تو لاسایی کسیگ دکی توا خلچی و دروس کراون سیری یکتر دکن و کاریگری یکتریان لسر دبید چی بکا پیشنجی خود قدوی خود و سیری بکی تو وکو او بکی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام صحابه بر ریزکان رضای خوای گوریان لیبه زانا برزک چاککان يا كساني چي بدروشت كساني چي داوين پيس كساني چي مشروب خور كساني چي خيانت كار اوانا بكين قدوي خومان عاقبت خطر ده ببراي مسلمان سير كپیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام كعادتي وابو صلاة والسلام اخواي قوري لسر بيت عادتي وابو كسيق نخوش با سرداني ده كرت بتای بتیش کلا سر مرگ دا بان خوشی مردنی بعد چوب ولای. اگر کافریش بوایا پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه و سلم چوب ولای ابو طالبی مامی کمامیتیو دفاعي شي زوري شي لبيغمبر ولا مسلمانان كرت عليه الصلاة والسلام كجيش تلاي أبو طالب سيري كرت دول سر كافر كان لوين لقريش أبو جهل عبد الله كري أبي كري مغيرة دول سر كرد قريش كافر كان لتنشت أبو طالب بون بيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام فرموا أي ماما قل لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله إيمان بوها بك غير إخواهيك معبود وبرستراوي حق نيتنها الله نبي كلمة أحاج لك بها عند الله أي ماما باب بيت بلقيك بدستم بوي بتوانم شفاعت بوبكم لا إخوا بتوانم قصيكم بدست بي لا إخوا كبلم أي إخوا لو مامي من خوشبة أي ماما بل لا إله إلا الله بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام كواي بيدوت لولا شو دو شيطان كان دو قدوة خرابة كان ديانود أي أبو طالب تو وازلا بابو بابير تو ديني بابو بابير الديني أوان با قدوي توبن نقن جيشي آوا وازلا بابو بابير تو دينكيان ديني بقسي كسي شوكو محمد دكي شوريا آوا پیغمبر اخوا علیه السلام لی دوباره ذکر دوا اوانج لیان دوباره ذکر دوا تا اخر شد ابو طالب وتی هو على ملت عبد المطلب وتی لسر ملت عبد المطلب لسر دینی بابو بابیر مامو و مات کافرا و بکافری مرت پیغمبر اخوا علیه السلام فرموی سوین بخوا داوی لی خوشبونت بو دکم لخوا تاوکو خوا منعم دکات خواي قورا آياتي نار دخوارا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا بو پیغمبر إخوة نهاتوا عليه الصلاة والسلام وبو إيمان داران نهاتوا داواي لخوش بون بو كسي چي كافر بكن اگر خزمي شيان بي بو نهاتوا خواي قورا رقائي پينا دا جا عباسي مامي پیغمبر إخوة صاصم كدكات براي أبو طالب وتي أي محمد أي رسول إخوة تذكر بو أبو طالب إمامت كزور دفاعي لكردي لجياني دا فرموي أي ماما والله شفاعتم بو كردوا لا إخوة رجاء موا إخواي قورا شفاعتم قبول بكات كلا ضحضاحك دابي لآقر يعني لآقريتي كم دابي يبلغ كعبيه كدقاتا آقرا كدقاتا جوزين جي يغلي منه دماغه كمشي لقليده كلت او شفاعتم بوكردو بشكو خواي غور عذابك الى ناو جهنم دا سكا اگر همو لا شي نغري تاوا اگر تاو كو جويزينغ كاني بيتا قفق كاني بيت بلام يغلي منه دماغه او اگر كما دماغي لقليده كلت خواب من بارزه بو برا كانم أبو طالب كيكر بقدوي خوي كافركاني بيشوي خوي كرد بقدوة بو خوي خواي قوار بو من باز دكال قرآن دا هر كاتي كخلچي بيان بوتري شوين قرآن بكون شوين او بكون كخواي قوار ناردويتي قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ايما باو بابيران من لسر عادتك رويشتون ايمش ري اوان برنا دين اگر نزانيش بو بي اگر كفرش بو بي اگر شريك بو خوادانانش بو بي ايم بري نا دين ياوكو شيطان بو هنده كسي رازان دوتو باب الصالة هاي صالة واهاتوا تازه دلوانيا او ديني تازه لسر او عقل بمين وتاوكو ابو طالب دليده خواب من پارزي منو توش كواتاو ريابة مسلمان او نكي تبلغو بيانو بو خوت آخر بابو بابير من واي كردوا آخر هروا من هناوا سالة هاي سالة وايان قتوا ادي بو كزنالي وانيا اگر آياتي قرآن دبو هات وريابة وكو ابو طالب نكي وكو مسلمانك كاتي كبيدة وتري خوا فرموي پیغمبري خوا فرموي قالوا سمعنا واطعنا دلن خوا جوي بيس بيونو جوي رايالي شي دكين يكسر نقم مناقشة بكيت او نموني شوين كوتني قدوي خراب بزان عاقبتي ابو طالبي برو شوي قيانت وامروش هر كسيق لئيما ككسيق بكاتا بيشنجي خوي وقدوة بو خوي كبرو خواي پروردگار نيباتو برو بهشت نيبا عاقبتي خراب دبي وجهنم شويني دبي خواي گورب من پارزيو ببهشت مرشاد كاو الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا نموني چتر لواقعي پیغمبري خوا دا عليه الصلاة والسلام پیغمبري خوا گنجي چي يهودي لقلي بو خزمتي پیغمبري خوا دكر عليه الصلاة والسلام بزانن گنجي چي يهودي كواتا اسلام درندنية اسلام كشتار و كشتنية رشا كجيبت اسلام اوانية كبلي نابي كافر لسا روي زوي بمينت نخير اسلامي بو عرض دكيت كقبولي كرت چاك قبولي نكر جزية داودادا نشيت لا إكراها في الدين بزور خلقنا كيتا مسلمان اسلامتك عرضك قبولي كرتاك كقبولي نكرت جزية بدا كجزيين دا اوجا قتال جهاد شرعي دا آراوا لكاتيك دا كحكومتي مسلمان بيهستي ندودو سيسي بيهستن پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام غلامي چي جولك هبو خزمتي دكرت نخوش كوت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام چو سرداني كرت سرداني گنجي چي جولك كچو بولاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام هاني دابوي مسلمان بين نصيحتي كر مسلمان بيت او گنجش تماشای بابي ذكر اوريد دا او تماشای بابي ذكر كجولكيا ديو بزان باب مدل شي راي باوكم شي ليلا دا او پیغمبري خوا دا مسلمان بو باو چ شمليره او امش دين مان جولكيا او باوكا وتيا بني اطع ابا القاسم اي رولا بجوي ابو القاسم ك بجوي محمد ك عليه الصلاه والسلام بقسيبك فرمي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او كان جم مسلمان بو بهوي تشي بهوي اوي ك بيغمبري خواي كرد قدوه بو خوي عليه الصلاه والسلام شوين او كوت نقبل اخر ايما قومك ايما همو جولك اندب بجولك من موا پیغمبر اخوا دلی خوش بو کهات در فرموی الحمد لله الذي انقذه بي من النار سپاس بو او خوای که بهوی منه و او من دالی لجهنم رزگار کرد او گنجا شکو مسلمان بو بهوی او مسلمان بو خوای گورا لآگری جهنم رزگاری کرد کواتا دو شوین هی براکم یا آگری جهنم یا بهشتا که قدویتو پیغمبر اخوا بی علیه الصلاة والسلام شوین او بکویت والله شوينت بهشت ان شاء الله وباندازي شوين كوتنت بو پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام بو اندازيت وسرفراز وسركوتوي بو اندازي خواي گور خوشي دوي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم پیامله اگر راز دکن ایوا خواتان خوش دوی شوین من بکون یعنی شوین محمد علیه الصلاة والسلام خوا خوشی دوین و لشتان خوش دوید شوین بخوا پیغمبری خواد لخود خوش ترنوی ایمانکت تواونیه ای او کسی قصب پیغمبری خوا بله شوین بخوا گمانی لکافریتی دا و اوی بکافریشی داننه توشی کفر دو بخواب من پارزید پیغمبری خوا لای ایمه مسلمان والله لخو مانو لمن دال مانو لخيزان مانو لداك مانو لباب مانو لهمو دنياش مان خوش ويسترا چونك نموني انسانيتو اسلاميت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بختوري ايما لرقاي او ويا شوين كوتيني او صلاة والسلام اخوة قوري لسر بيت او خلچي رزقار كر لتاريكايو ظلم مستم لبت پرستي بوتن هخوا پرستي چون لخو مان خوش ترناويت لحديثي اشتر ذا برا كانم زرارة بو من دجيرته وإمام مسلم رحمة إخوائي لبلا زرارة ودفرمي سعدي كره هشام هات مدينة لمدينة بارتش زاوية شهابو أو لدواي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بارتش زاوية شهابو بارتش زاوية كي فروشت وتي أو بارتش زاوية فروشتوا باركي دادب بچكو بشمشير تير الرمو ولاخ یک ددم اسپیک بو او جهاد کم لپیناوی خوای گورا غزوی روم بکەم روما نصرانی کافرەکان تا وەکو دەمرم ژیانی دنیا ئەو ناهێنێت ئەو پارچە زەویەی فرۆشت بۆ ئەوەی بچێ غەزا بکە کاتێک کە گەیشتە هەندێک لە سەحابەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمویان نا بەو شێوەیە نابێ بەو شێوە هەڵچوون و حەماسەت و دڵگەرمی و پەلەکردنە نابێت وتی چۆن وایە وتیان ئەلەیسە لەکە فی ڕەسوول اللاهی ئوسوەتون حەسەنە ئەی ئایا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام نمونە و قودوەی من و تۆ نییە نابێ وەکو ئەو بکەین یا دەبێ هەر بە قسەی خۆمان بکەین وتی بەڵێ کابرا گەڕایەوە ڕۆیشت خێزانەکەی خۆی هێنایە چکو خێزانی تەلاق دابوو خێزانم بۆ چیە تازە من دەڕۆم غەزا دەکەم خێزانەکەشی تەلاق دابوو چوو خێزانەکەی گەڕاندەوە یەک تەلاقی کەوتبوو وە دوو کەسی کردنە شاهید لەسەر ئەوەی خێزانی گەڕاندۆتەوە هاتەوە ئەو جارە چوو بۆ لای دایکی موسڵمانان عائشە ڕەزای خوای پەرۆردگاری لێبێ پرسیاری لێکردەی فێری دینم کە بزانم دینداریەتی ڕاستەقینە کامەیە ئەوە بکەم عائشە ڕەزای خوای گەورەی لێبێ فێری کرد لەگەڵ یەکێک لە سەحابەکان ڕۆیشت ئەوەی کە مەبەست بێ لێرەدا سەحابە پێیان فەرموو ئایا تۆ رازینی پێغەمبەری خوا قودوەی تۆ بێ کەواتە ئیسلامەتیش بەوە دەکرێ وەکو پێغەمبەر بکەیت عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئیسلامەتی بە زێدەڕەوی و بە توندڕەوی ناکرێت بە حەماسەت و هەڵەشەیی و هەڵچوون ناکرێ براکانم ئیسلامەتی بە حیکمەت و بە عیلم و بە زانست و بە تەقوا و بە ئیخلاص و تێکۆشان لە پێناوی خوا بەڵام وەکو پێغەمبەری خوا کردوێتی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کەواتە شوێن پێغەمبەری خواکەوە لە هەموو لایەنێکتدا کە شوێنی ئەو کەوی سەرفراز دەبیت ئەوجا هەر یەکێک لە ئێمە موسڵمانان هەر یەکێک لە ئێمە بیەوێ و نەیەوێت قودوەیەکە بۆ غەیری خۆی باوک لە ماڵەکەیدا قودوەی منداڵەکانیەتی منداڵەکانی تەماشای بابیان دەکەن دایکیان دەکەن کە باوکیان پیاوێکی درۆزن بێ ئەوانیش فێری درۆ دەبن باوچیان جوێنەداتە نوێژ ئەوانیش نوێژ بەلایەنەوە ئیهمالی دەکەن باوچیان نازانێ نوێژی جەماعەت چییە ئەوانیش مزگەوت ناناسن ئیلا مەگەر خوا ڕەحم کات پیاوێکی مەشروبخۆر بێ ئەوانیش بەدوا ئەو شتە دەکەون خیانەتکار بێ و چاوی لە ناموسی خەڵک بێ ئەوانیش وا دەکەن بۆ چکە منداڵ لاسایی بابی دەکاتەوە کەواتە لە خوا بترسە ئەی باوک و دایکەکان ببنە قودوە و نمونەیەکی چاک بۆ منداڵەکانتان مامۆستاکان لە قوتابخانەکان قودوەن بۆ تەلەبەکانیان کە مامۆستایەک بۆ خۆی نوێژ نەکات زۆربەی تەلەبەش سەیری ئەو دەکەن کەمێک هەیە ئیمانی ئەوەندە پتە و بێ جوێنەداتە مامۆستاکە نەشی کاو نوێژی خۆی بکات کەم هەیە زۆربەی تەماشای مامۆستا دەکا و موعجەبە بە مامۆستا کە مامۆستاکە ئیمانەکەی ئەوەندە نەبێ ئەوانیش وا دەبن کەواتە قودوەی تۆش لە خوا بترسە و قودوەی چاک بە ئەی مامۆستایانی ئاینی ئەوانیش قودوەن خەڵکی سەیری ئەو دەکات کە کارێک بکات مخالفی سنەتی پێغەمبەری خوا بێ عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوە ئەو قسە شەفاعەتی بۆ ناکە بڵێ بە قسەم کەن و بە عەمەلم نەکەن نەخێر خەڵک بە عەمەلەکەت دەکات نابێ شەڕواڵەکەت 20 سانتی مەتر لەژێر پێڵاوەکەت بخشێت دەشزانی کە پێغەمبەری خوا فەرموویەتی ما ئەسفەل الکەعبەین من الئیزار فەفی النار تۆ مامۆستایت و دەزانیت حەدیثت بیستووە کەسێکی نەخوێندەوار نی ئەوەی کە لەژێرەوە بێدەچێتە ناو ئاگر بۆ تۆ نەهاتووە ڕۆژانە وەکو واجبی عسکەریت هەبێ لەژێرەوە بۆ سەرەوە موسی لێدەیت و ڕیشت تاشی چاک دەزانی هەر چوار مەذهبەکان دەڵێن واجبە مەذهەبی شافیعی دەڵێ واجبە بۆ مامۆستای ئاینی نەهاتووە کارێک بکات لە ناو ماڵ و منداڵی خۆیدا کە خوای گەورە پێی رازی نەبێ بە خەڵک نەسیحەتی خەڵکیش بکات خەڵک ئەو قسەیە وەرناگرێت جاکە قودوەی باش نەما خەڵکی شوێن چێ دەکەوێت خەڵکی شوێن گۆرانی بێژێک و ڕاقیسەیەک و لاعیبێک و هونەرمەندێک و کە خواش نەناسێت و خەڵکی شوێن ئەوانە دەکەوێت ئەوانە دەبنە قودوەی خەڵک چێ مەسئولە مامۆستای مەکتەب مەسئولە باوک و دایک مەسئولن مامۆستایانی ئاینی مەسئولن و مەسئولینی وڵاتیش مەسئولن هەمووتان دەبێ قودوەی چاک بن واللهی کە قودوەی چاک نەبن محاسەبەمان لەسەر خوابمان پارێزێ کەواتە براکانم ئەو مەسئلە زۆر گرنگە بتەوێ و نەتەوێ تۆ لاسایی کەسێک دەکەیتەوە و بتەوێ و نەتەوێ خەڵکانێکیش لاسایی تۆ دەکەنەوە هول دتو شوين پیغمبري خوا او کساني چاک بکويت عليه الصلاه والسلام كوابي بو او خلچاني خلکانش ک شوين تو دکون چاکلته ور بگر نقبه هویتو خراب ببنو لدی در بچن خواب من پارزه ک بهویتو خلچی چاک بو سیر اخلاق روشت کرد هر چند کسانک بهویتو چاک من خیر اوانش بو تو د بی او لوانش کم بتوا بلام ک تو خود چاک نه بویت چه بهویتو خراب بتوانی اوان ان شاء الله قریب روز قیامتت که وات برا کنم گرنجی بو مسئله بدن هول دین خو من چاک بین وسيري كساني تشاچش بكين بوي كومالغا كمان چاك بيت بوي بختور بين ان شاء الله خوي غير الرحمن بيبكا دا وكرم لخوي پروردگار بو خاطرين او جوانا كاني بو خاطري صفات برزكاني بو خاطري رحم وبزيكي خوي رحمن بيبكا هدايت من بدا بختور من بكا ومن لبكا سيري قدوي چاك كين خو من قدوي حسن وباش بين بو خلق خواهی پروردگار شفاین خوشکان من بدهی، خواهی جور روحم به ملاک من بکی، خواهی جور قرضی قرض داره کان من بدهی تو، خواهی جور خم و خفت و بلا و مصیبت من لسر لا بدهی، خواهی پروردگار برایتی و تبعیتی و رحم و بزیب خی نوان من و، خواهی جور امن و آسایش من بپارزی به حق، خواهی پروردگار کاول کاری و فتنه و آجایی و تیرور نیت و ناومن با خاطری نوجوان کاند. خوای پروردگار هدایت او کسانش دیکه بغلط حالی بون. خوای جور او کسانش کنای و بین و سر رجای حق و دعای و دجاتی دین کی تو بکن خوای هدایت یان دیکنای و خوای زلیلیان کی. خوای جور پشتیان برشیانی و رسوایان کی. خوای پروردگار کسانی اک ببن قدوی او خالق ک خیریان با خالق بیه. نکتن هاجیر فان و مصلحتی خوایان. خوای جور بهشت من بنصیب کی آخر من خیر کی ولا همو بلا مصیبتی من پارز والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.